إيشا أها صانديا طيفو أكتب الهايفو فارا ولا الهايفو بس فرانزيا هايفو فارا سيروديس كان منين المعلومة بص البارا سيرويد ميلان موجودة ورا السيرويد لما بيعملوا العملية يقطعوا السيرويد تيشو يتبقى ايه ريزيدوال احنا بنشيل كام 7 ألفان الغرفة فبيقول لك السيرجيكال تروما بتعمل زي إديمة في الريزيدوال سيرويد تيشو هذه الإديمة بتعمل كومبريشن على الباراسيرويد جلاند تاني يبقى هو بيشيل السيرويد 7 ألفان ساعات في ناس بتشيل الباراسيرويد كده جزء منها وناس بيحافظوا عليه السيرجيكال تروما بدال السيرجيكال تروما بتعمل كومبريشن السيرجيكال تروما بتعمل إديمة لريزيدوال سيرويد تيشو هذه الإديمة بتكمبريس الباراسيرويد يفضل المريض عنده هايبو باراسيروديز اللي عنده زي الفيتامين كده وهايبو كالسيميا فترة تمتد إلى أسابيع طويلة لازم المريض هنا ياخد ريبليسمنت فيتامين دي وكالسيوم عشان كده في واحدة سيمبل هنا بتقولكم انا بعد ما عملت الغدة البراكية الدكتور ممشيني على الوان الفا اللي هو فيتامين دي وكالسيوم وقال لي هتمشي عليه فترة كده وبعد كده يبقى ايه هو ده نتيجة احنا تاني ايه سبب الترانزيا هايبو بارا سيروديز بعد السيروديكتومي ان انا شلت 7 ألفان الغدة بيحصل السيرجيكال تروما بتعمل نوع من الإديمة في ريزيديوال سيرويد تيشو اللي بيكمبريس على الباراسيرويد الإديمة دي تقعد بقى شهر شهرين حبها تبيت سبسايد يبقى هو عنده ترانزيا هاي مطارة ودي أهم واحدة في بقى ريكارت هاي الكارت كاريديز يرجع عشان القطر صعب جدا تضبط الجوانب ده عملية صعبة خلية يعني الدنيا تطور دي بقى حاجات كده ايه مش اكزيبشن عشان انت بتعور الكلام بس ده ممكن تشوف ده السايلودايتس عايزك تقيد عليها 3 كلمات كده اختصار الموضوع بعد كده انا هعلم لك على حاجات السيلودايز اكتب ان هي السيلودايز اكتب ان هي ممكن تعمل ترانزيا سيروتوكسيكوزي ليه بقى نكتب باسيف ليكج اوف سيروس منين from inflamed thyroid follicles. Thyroidites ممكن تعمل transient hypo sorry, trans ترانزيانت سايروتوكسيكوز، ما تقولش ترانزيانت هايبر سايروتوكسيكوز، ترانزيانت سايروتوكسيكوز نتيجه باسيف ليكج اوف ثايروكسين من الانفلين موليكولز. طبعا هيبقى معاها الكتاب يبقى معاها ايه؟ لو ايودين ابديت الثايرويد سكان، صح ولا لا؟ لو جيت عملت انا ثايرويد سكان هيقول لي لو ابديت. يعني ايه بقى لو ابديت يا اولاد؟ يعني الغده مش يعني مش نشيطه، الغده يعني مش هايبر ثايرويديزم. يعني ايه تاني؟ اكتب كمان معاها يبقى في هارد بريشر في الصباح، ان هي ايه؟ سايروزايتس. اكتب ان اتنين تيرم من اخر الى هايبو سايروديزم، اتنين تيرم الى هايبو سايروديزم. دي على فكره يعني ايه؟ عارف انهي نوع بقى؟ اكتب سبيشيالي هاشيموتو سايروداينز. انا عايزك تعرفها هي كده، هي دي سايروداينز. بس برضو بقى تعالى كده نعلم لك على بعض الجمل. السايروديز ده في امتحان بين السنة فاتت ولا اللي قبلها؟ جه سؤال جراحة، بدل ما يدوك حاجات الجراحة راح جايب لهم سايروديز. اه والله، فانا قاعد قاعدوا يجاوبوها بالحاجات دي، كانوا فاكرين الكلمتين. هو بس انت ايه؟ لازم انا اعتمد شوية يا جماعة، أرجوكم يعني، اعتمد شوية على الفهم. السايروديز ده التهاب، في صعب فيها يعني. في باسيف ليكج لو ابديت. طب ايه اللي بيجي ان كابيتشن سايروتوكسيكوزيس؟ في شويه حاجات كده بتاعتك يعني خليك حلو يعني. ففي نوع اسمه النوع الاول اللي هو كان ليه اسم زمان بس يعني كلمه فرنساوي، فانا ما بعرفش انطق الفرنساوي او بمعنى اصح بنكسر من كلمه فرنساوي. كلمه فرنساوي مش تركي. حد يقرا لي الكلمة دي بس. دي ايه؟ دي كرفان ياي. دي كرفان سايروتايتس يابا. اللي هو فايرال انديوز بس. هنبص يا دكتور معاه ايه بقى؟ ممكن تعمل المريض فين؟ هنا في الثيرويد. وتقعد معاه اسابيع عامله له سايروتوكسيكوز وبعد كده اهو سبسايد. وبعد زي ما قلت كده الراجل اللي هو كلمني ده يمكن ده فايرال انفكشن، حاجات بتقعد خواسيق كده. يبقى دي نقطه. الليمفوسيتيك ده بيبقى بيزنس سويلنج ومعاه برضه ترانزيانت ايه؟ يبقى واضح كلمه ترانزيانت سايروتوكسيكوز. ترانزيانت سايروتوكسيكوز. طبعا هو مكتوب ترانزيانت سيمتوم ساينز اوف هايبر سايروديزم، دي معناها ايه برضه؟ يعني سايروتوكسيكوز. بس انا نفسي اكتب هنا سايروتوكسيكوز اكتر. هو المعنى واحد الحقيقه بس يعني ولا المعنى مش واحد؟ ده المعنى واحد. اللي كاتب لك ترانزيانت سيمتومز اوف، ما قالش ترانزيانت هايبر سايروديزم. فاهمين ولا ايه؟ ولكن ما تفرش معاكم الحاجات دي. تفرق عروسه. هاشيموتو برضه نفس القصه، برضه ترانزيان هايبر سوري ترانزيان سايروتوكسيكوز. بس الدل دي ايه يا اولاد؟ هايبو سايروتوكسيكوز. بعد ما تقول كلمه تضحك او يقول لك ايه هاشيموتوكسيكوز ماشي، يعني ايه؟ هي ممكن تعمل سايروتوكسيكوز. خلاص بقى احنا فهمنا كده ايه؟ قالوا لي اسامي. مرة يقول لك فايرا مثلا فرصة أنا ناسي جوكر فان فين على أبوه فايرا والثاني فين أشمه للبوسيد والثالثة أهم اوعى تنسى اوعى تنسى هاشيمون لا لو كده لأني هاشيمون ودي مشهور وبالتالي فين ولذلك بياخدوا بعد كده رايد بقى احنا خدنا الكلام ده فين؟ رايدل هتقول لك وودي سايرودايتس بتلاقي الخشب هارد ويلينج سايرودايتس طب ايه اللي اهو في 3 في 4 في 6 السايرودايتس كان اللي فيه ايه لو ابديت علم على الاي الصغار في واحد ايه في واحد يقول لك ايه تحديد ده تحديد بخمسة تحديد خمسة يا دكتور خمسة يا راجل يعني حاجة رخيصة رخيصة مش كومبليكيشن بقى عادي خلاص مش إشكال لكن أنا العلاج كل يوم حياته اللي جاب أسبرين هو بص يا دكتور إيه أسبرين كأنتي إنفلاماتوري وشاف بيتا بوكو الموضوع هيزول لوحده مين اللي هيتنفس في إنه يبقى هايبوثايرويد هاشيموتو هاشيموتو ده هيكمل على فكرة هايبوثايرويد فعلا وهياخد ريب كيس من سيرابي بس الرايدل هتبقى قهر يعني عشان تبقى جامدة قوي وناشفة بتعمل ايه نوع من الايه من البريشر سيجنال ايه بالصفحة ثايرويد ماليجنس تكتب على فكرة قلت لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ما تقول لك ان شاء الله السيروغانس هتيجي في المحل ان شاء الله طب والسيرويد مليك نانسي شرح ايه؟ الله اهم حاجة اقول لك فيها بعض مطلقات بابيلاري كارسينوما علم على ذا كومنس خلاص نتيجة جراديشن بص يا سيدي يجي يقول لك مريض بص كده ولا تزيد مريض عنده هوجكن ديزيز وعملوا له ريديو ثيرابي على السيرفايكال لينفينود تتوقع ان هي ثايرويد مالينانس من المالينانس الاديه تبين لك السؤال ده موليكولار كارسينوما علم على انها بتعمل ميتاستاس الى البلازما والعلاج بتاع الاثنين توتال علم على توتال سيروديكتومي وسيروكسين ريبليسمنت بس شيل واعمل ايه ريبليسمنت الانابلاستيك دي خد عنها معلومه تيجي في الالدرلي في الالدرلي وتعمل ميدياستاينال سيمتوم يبقى مين اللي يعمل ميديا سبينال سيمتوم في الثايرويد؟ اكتب بقى يمين اكتب ثايرويد ديزيز اكتب سؤال مرتبط 235 سنه 2000 ثايرويد ديزيز عشان تعرف احنا سابقين عصرنا ثايرويد ديزيز تعمل ميديا سبينال سندروم قولوا واحد اي ريترو سبينال فويد هو زي مين؟ قول المثال ممكن جريفز يقول لك طب مفيش حاجه بقى غير الجريفز والحاجات دي خلي بالك معايا بس بص يا دكتور بلاش كلمة ريتموس في الموضوع مش عارفين. It lives this in riding cyanotypes. Later, anaplastic. Carcinoma. The data with carcinoma gets rid of any other. Gets rid of it. Hey, you got it. فاكرين حاجة اسمها مالتبل اندوكراين نيوبليسيا انتوا ناسيين لا يا حبيبي هات البرة سيقول يا خليك بس البيوبسي يعملوا ازاي؟ عارف يعملوها ازاي بقى البيوبسي؟ عارف الست دي بيعملوا فيها ايه؟ يروحوا مدخلينها على عمليات 3 دي. يروح عامل لها هيمي سايرودين. يروحوا شايلين نص الغدة. مش دول كده؟ اه. الراجل يبقى قاعد فين؟ عارفين بتوع الباثولوجي ولا لا؟ يبقوا قاعدين فين؟ غرفة العمليات قاعد. آه. مش عارف فين. أساتذة الباثولوجي الكبار دول وقاعدين في العمليات قاعد كده في قاعد أوضة كده والمعدات بتاع بيجيب له الحاجات متقطعة طازة شغل طازة يمسكها يفحصها هو قاعد وصبغات وبتاع وميكروسكوب يبص يقول لك ده سرطان شيل بقى كله لا مفيش حاجة مطلعش فيه حاجة خلاص لا ما بنرجعش شال النص اصل ازاي يا سيدي؟ هو ده ايه؟ هو ده البيوبسي بعد كده، هو ده البيوبسي. سيبنا لي نص سنين عايز ايه؟ اشتريت دماغك ان مفيش سرطان. بيزعلوا هم بقى العينين كده زعلانين مش هو كده. عايزين فتلاقي كل الكلام ده اهو مكتوب اهو طيب. طب مين بقى اللي يمشي اكتر مع ال وجود الكالسيتونين مين بيمشي مع الكالسيتونين اكتر الملكنا يبقى انا عايزك تكتب على الشمال سوليتا ديول اكتب داتا بتسجست ملكنس والعكس هيبقى ايه؟ هيبقى ديناين اصل هو في واحد يقول لك ايه؟ واحد جالك يا ابني في ناس غاوية سؤال بسيط. واحد جالك عنده سلوتري ديول في الثيرويد، صرف ازاي؟ واو. أنا حاجة دي هسيبها في 9 أنا بالتالي واحد أول حاجة أعملها له إحنا مش قلنا إيه؟ قلنا إيه؟ داتا بتسجست قليل يبقى نقول هيستوري. الهيستوري أقول مثلا radiation, rapid cross, pressure center, انت مش حلو. طب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ examination. solid. فصلة لينف نود. مش هتلاقي حاجة ايه؟ ليه؟ ايه اللي بعد كده؟ في 34 لعبهم ايه؟ مش هارد لعبهم ما هو ليه؟ ايه نان فانكشن طيب سونار مش هارد معلول معلش يعمل كمان كالسيتونين معاهم بقى بالمره الكالسيتون لو الكالسيتونين هاي يعني الـ TCU-T4 مش عليه وكالسيتونين اه مش هتلاقي ايه؟ مريض سونار سوليد ولا سيستم؟ قلت انا ايه؟ سوليد ثايرويد سكان لو ابتيك يعني ايه لو ابتيك؟ اكتب كوم موديول اكتب هل عكس mostly benign. العكس mostly benign. يبقى انت تقول يا دكتور اشوف الهيستوري مش كده؟ اشوف الليمف نودز في الاكزامينيشن اعمل ثايرويد فانكشن اشوف السونار اشوف رينال سكان اكتب بقى في الاخر في الفيصل طب كل ده كله بقى بص يا بيه كل ده كده مش كونكلوسيف، ايه رأيك بقى؟ أصل مفيش حاجة تقلد برضه، طب أنا فرضت أمي هي فين؟ فرضت أمي جت على أمي؟ جت على أمي برضه؟ طب يلا اعملي إيه؟ إكسيجن بايوبسي، الإكسيجن بايوبسي اللي هو هيمي سايرودكتومي، بس، وبعدين بنعمله إيه بقى؟ بيعملوا اللي هو السكشن اللي هو انترا اوبرا اسمه ايه؟ فروزن سكشن يسموه كده كلمة frozen section اللي هو intraoperative يقطع روح مديها للراجل قاعد جنبه يقول يا ابني دي سرطان شيء وتشوفها هتشيل ولا هتبكي. طب هذا السؤال كده الهضم ديول mostly benign ولا مليئة؟ ها؟ عشان ايه؟ طب الكوتون ديول mostly لا benign. طب المليئة ديول mostly كوتون ولا وور؟ كوتون. يبقى المالينجنت نوديول موسكلي كولد بس مش كولد الكولد نوديول موسكلي مالينجنت. مين انا مش فاهمين شغالين بالا في ناس مش شغالين بالا يعني السبانخ خضار بس مش كل الخضار سبانخ هي بالظبط كده نفسك يعني بص يا ولاد يعني لما تلاقي النوديول كولد برضو ان شاء الله غالبا بينام عارف بتطلع ايه بقى دي بقى يعني في عندنا حصلت كذا واحده ست عرفها وكان من ضمنهم واحده شغاله معانا حكيمه كده الحكيمه صار جالها زمان فايرال سايتوكاينز خفت خالص عدى الموضوع فصار الالتهاب ساب لها شويه فايبرس تيشو هنا سايرويد فبنحسس هنا كده اهو في نوديول النوديول دي ايه؟ فايروس تيشو هيطلع ايه؟ النقط دي يعني كورد نوديول بينام لكن البنيجمنت نوديول لازم تبقى كورد امين ولا ايه؟ مش كل الكورد بنيجمنت لكن كل البنيجمنت كورد في اعتراض في الحته دي؟ كلام في الحته دي مهم سيك ايه سايروس وبروم نكتب عليه مجرد قراءة في حجرة مظلمة يعني ليه تبقى ايه يعني تبقى تحت السنين كده تبقى تحت السنين خالص يعني ايه دكتور؟ ده مهم انت مش مطالب بالانواع اكتب بس الباراجراف اللي فوق ده هو اللي مهم اقرا الباراجراف اللي فوق لو جالك انواع قول له ايه جرى ايه؟ احنا كنا بنقول حاجة نقول لك حاجة ولا ما هوش على كده صحش طب تعمل ايه في الاكبر من ايه؟ طبعوه مش عايز اقول لك احنا معانا من وراهم السكر مواضيع عشان دم تتعيش الناس دي شباب الناس دي متجوزه وعندها عيال ده مسؤوليات يعني مذاكر زي الطالب ده زيك كده ما تقدرش تذاكر زي الطالب يعني انت بتذاكر انت بتهيل الطالب في يعني مهم بص يا سيدي ايه بقى الكلام ده هو يعني واحد راجل عنده ستريس بس ستريس بقى زي ما اتفقنا ستريس يعني ايه يا اولاد مفيش بقى كل زعلان يعني برضه زعلان دي ما تنفعش يعني تروما حادثه نيمونيا مايكارد انفاركشن عمليه جراحيه يعني ستروك هو ده الستريس فتلاقي العيان ده تيجي تعمل له ثايرويد فانكشن لا ثايرويد فانكشن ديستربد تمام فيجي الراجل ايه يا دكتور في ناس خدوا وتشخصوا سايروتوكسيكوز خدوا انتي ثايرويد الراجل ما عندوش فلما خد انتي ثايرويد دخل في ايه؟ هايبو ثايرويدين والدنيا تتواصل بقى يروح الواد رايح لاستاذ كبير بقى بتاع غدد يقول له لا الهيستوري ده كله القصه دي كلها ما ينفعش وقف الدواء خالص ما تاخدش حاجه خالص واصبر وهنبقى نعيد الكلام ده بعدين بقى يفضل كمان شهر اثنين ثلاثة تلاقي راجل نورمال ده هو كان عنده سيك ايو ثايرويد يعني هو كان عنده مرض هذا المرض أثر على ثايرويد فانكشن التي هي ايو ثايرويد ما فيهاش معاك ولا لا هتقول ازاي ايه بص يا دكتور الثايروكسين ميتابوليزم وسنسز وترانسبورتيشن والبايندنج والريليز والدي اس اتش والهلومة دي كلها تعتمد على السايتوكاينز لما بتطلع امراض الانفلاماتوري انفكشن تيشو ستريس بتؤثر على الكاينتكس بتاعت كل الحاجات دي هناك ستة أنواع أنا كتبت لك ثلاث أنواع منه ولا داعي حتى تعرف ولا أنواع إيه الأنواع لا والله ما أعرفش. في بقى حتة أخيرة هتبقى مجرد إنيوميريشن ملهاش علم اللي هو لا لسه بس هناخد الطيبين بعد كده ونخش على برانش تاني بس مش النهارده. في بقى شطر في مليان مليان حاجات كده هي اولاد الابسور هو والكتاب دايما يتفسخ منه كده ليه كده؟ من ايه ده؟ ولكن بتحط الكتب في الشمس ولو سخن الزمن في العربيات العربية سخنة يفك عارفين كده ولا مش عارفين ياخدها المفروض الراجل بيخليه بقى يديله فرص صفحة 95 بصوا الشباب بصوا احنا في بكره عندنا الحصه صفحة 95 علم على هايكو والنادر في 2 هايكو والنادر برايمري وسكندري. خلي بالكم برايمري يعني التستيكلز هي اللي فيها المشكلة وتعلمي على كلاين فلتر الفيرا والراديو سيرابي والكيمياء والسبايرومولاكتون كل دي بتعمل برايمري. طبعا البرايمري دي هتقرا فوق هتقرا فوق في البرايمري هتلاقي السيجنال هرمون قليله والجونادوتروفين عاليه يبقى النتيجه دي بتكون الوقت ده يبقى طويل وتلاقي فيه بقى كل الفيديو benign manifestation. الوقت طويل وعنده نسبان أكثر تتحايد والشعر مش عارف ايه والصبر الضيع والحاجات دي. خلي بالك في نقطة، أي واحد فينا، أي واحد هضل حصل عنده حلق المتنادس بعد ما بقى هضل مش هيحصل الكلام ده. إذا بس مجرد عنده هايبوكلاديزم كمان، لكن الشكل مش عادي. يعني شنب كل ده عادي، لكن لو هو يبقى كلمة انشو دي أساس عادي في كلمة انشو ديزم، يعني هايبوكلاديزم قبل اليوم. المين بقى ترتيب تكتب انظر الجلدية بقى لو سمحت. انظر الجلدية بقى معاصر. الإمتى؟ إيه بس الكوز الصفر. كوزي. يبقى بص انا بدي احنا يوم الاثنين نقول الحصه الساعه 3 نبتدي 4 يوم الخميس بقى يبقى في الاطفال يوم الخميس ولازم لان يوم الخميس مفيش حد لو ورايا بتاع ممكن الخميس نبتدي بالحلو يعني ممكن اقول الساعه 4 وابتدي 5 وحتى يوم الاثنين برضه هتدكع شويه حاضر على اساس عايز يوم الاثنين 3 نبتدي 4 خميس 4 نبتدي 5 ان شاء الله ممكن نلغي الاثنين والخميس ان شاء الله. اول سبب من الاخت في طبعا خطوه الخمسه اللي هي دي العاديه برضه الساعه 3 4 دي يبقى ممكن احس ان الدور الاولى عايز يختار النقطه دي الساعه 3 كده سايكوجينيك دي اول واحده. اول سبب يا جماعه سايكوجينيك، خلي بالكم موضوع السايكوجينيك ده فيري يليه اندوكراين، اهم حاجه هايبر برولاكتينيميا والهايبوبروتيدست. يبقى انا لازم انا احلل تستوستيرون كرونيك المس ليفر كيدني نيورو، اهم حاجه الاوتونوميك نيوروباس في الديابيتكس طبعا مشهور، فاسكولار ديزيز اثروسكلروز وفينس انكونتنس الى اخره. يهمني اكتر بقى الدراجز بدرس وكيفية عندكم شطر خاص بالكلام ده. انا غلطان مش عندكم زفت اندرولوجي يا دكتور في شطر كده في تفاصيل بقى هناك. انا بس هنا مجرد قول ايه الادويه اللي بتعمل امبوتنس. خلي بالكم عشان الحاجات دي، الحاجات دي ساعات بتيجي كده في وسط البروبلم وكان دايما بيقول لك ايه انيوريت كوز اوف امبوتنس، انيوريت كوز اوف جاينيكو ماستر، انيوريت كوز كده كده حاجات كده يا قوي كان زي كده مش واخد باله. لا حاجات سهله. طب ايه الدراجز بقى؟ اول دواء بيتا بلوكر الفا ميثايل جلوب انتي هايبرتنس، الدايوريتيك اكتر سبايرومركتين، لان سبايرومركتين هو له تاثير مباشر على الكونس. خلي بالك في كمان السيدتيف زي الدايازيبان انتي كولينيرجيك دراجز بتاعتك، بس مش نوع بقى كان ده كله مفرقش معاك. جاينيكو ماستر، جاينيكو ماستر يعني ايه يا دكتور؟ يعني لارج ميل بريزم ميل. خلي بالكم يا اولاد في ناس بيبقى اوبيز شويه من هنا كده هو عنده الترانك وبالتالي كده عنده كده المناطق دي زي الفل في ميل فتبقى دي اوبيز دي. فانت لازم تو ديفرنشيت، هل ده فات يعني فات بريست عادي ولا ده بيجيكو مصري؟ يعني يبقى انت بتمسك البريست فين؟ عند الالولا كده، عارف الالولا كده اهو وحوالين الالولا، وتقعد انت بصوابعك تقعد انت كده تحسس كده في الحته دي هتلاقي جلاندولار تيشو يعني حاجات كده من تحت الايد مش ثابت. الثابت هتلاقي حاجه سموس يا عم ده لا دوخه، لكن الثاني يبقى عنده جلاندولار تيشو بلبل. عشان كده يقول لك ده جنجيكو ماستيا ولا ده، وعلى فكره جنجيكو ماستيا ساعات ناحيه تبقى ناحيه. المهم يعرفوا بقى الاسباب. في ايديوباثيك، في ايديوباثيك فيسيولوجيك بيوبرتي هايبوغوناديزم استروجين بروديوسينج تيومر كرونيك ليفر ديزيز. واهم حاجه بقى الادويه، اهم دواء اللي هو مين؟ علم لي على سبايروم ولا كتوب دي اكتب عليها تندر دايبيت مصر. فيميل هنقول براينري امينوريا، ما بنقولش احنا يا اولاد على الفيميل يقول لك هايبوجوناديزم، يقول لك امينوريا. أو الست عندها امينوريا تعرف ان في مشكله على طول كده، فنقول ايه بقى برايمري؟ برايمري يعني ايه يا دكتور؟ يعني بيفور ايج اوف 16 سنه تقريبا، يعني بمعنى ان البنس ما جبتهاش كروموزومال زي التيرنر هايبوثلامي بيتري زي البرولاكتينيا راس بس كده كفايه. سكندري يعني ايه؟ يعني الست جالها البنسز واخد بالك انت ازاي؟ عادي عين مقطوعه بقالها ثلاث اشهر او اكثر. يبقى قلنا انت عندك ايه؟ سكندري امينوريا. يبقى احتمال اول حاجه فيسيولوجيكال اللي هو البريجنس والمنوبول، هايبوثلامك بيتيوتري هايبر برولاكتينيميا ثايرويد ديزيز ادرينا. طيب مونوجوز، مونوجوز ده برضه مهم، مونوجوز ده بيجي في سن حوالي ال 50 سنة، من سن 45 لسن 50 اسمها ايه؟ كليماكتيريك فيز. الست ربنا خلقها بعد سن 45 سنة ممكن المنسز تفضل شغالة بس ان اوفيولاتوري. لا طبعا تاخد سنة جاية يعني منهج جاي، بس هو ربنا خلى الست من 45 سنة بقى ما تجيبش فاكر عليها عشان اللي عندها تعرف تربيهم، يعني تجيب عيل عندها فوق ال 50 هتربيه انت مش كده قاعد شحطه في الواد. والراجل طبعا ايه؟ اه بس انت بتبقى في السنة هتلاقي الرجالة بيبقوا تقريبا داخلين عندهم خلاص نمسك بقى الكيكة بيكتشر فازو موتور بوك فلاش. يقول لك انا عندي هب في وش، في يا ابني هب في وش مش عارف سخونيه، انا مش عارف انام، تفتكر ان عندها حراره في الساعه مفيش حاجه يعني حاجات سايكولوجيكال انكزايتي اريتابيليتي جينيت يورينري في ارجنسي اوف فيكتوريشن. ارجنسي بقى مهم، بيقول لك انه الفاجينا اللي كوزا ديبندنت على الاستروجين وكذلك اليوريسا يعني في ايه. فلذلك الستات دول في الموضوع بيحصل لهم حاجات كده في نص اول ما تحس بالديزاير بعضهم يعني يطلع يجري تجري، لو ما لحقتش يحصل دريبل اوفيوريت. ايه الدواء اللي انا قلت لكم عليه بقى اللي بيريح في مين؟ اديكم اسمه تاني الواد عشان ده دمه مهم قوي تلاقي ليش انت صورة عندها مامة في يوم ويوم انت محتاج بس مش دلوقتي ده كمان مش لا سيبنا كان مش قادر اقول انا كل شوية بقى من الحمام وتيجي تجري عندي بيبدأوا بقى يا دكتور يقعوا ست كبيرة واحد سن عندها مثلا 65 سنة ولا 70 سنة وكبرت تلاقيها بتجري عشان تخش تضرب المية مش هتقدر كل شوية هتقع لك بقى تقع تبقى مشكلة والوقوع في راكشن مش كده ولا ايه؟ يبقى نديها الديتروز تدر الديتروسيتون ده عبارة عن دواء انتي كولينرجي ساحر ساحر. الست ده دور يقولك يا سلام يا دكتور ربنا يكرمك والله. الست ده كمان تعال برضه موضوع بقى موضوع الوضوء ومش الوضوء يعني دي برضه بيتضايق من الحاجات دي. هو اللي موجود في السوق دلوقتي في منه كتير ليزي بتاخد كل ايه؟ 12 ده بورس ثابت جدا. اللي هو موجود بقى اكتر ال 4 مللي مره كل 24 حاجه يعني مش عايز اقول لك الدواء ده قد ايه كده. 2 مللي كل نشط 4 مللي كل نشط. في دواء هو العلبة ب 114 جنيه بالكم في اسبوعين يا ابني؟ هو اكتب الديتوكس تكون فور ايرجنسي اند فريكونس، هي عشان ايرجنسي وفريكونس راحه جايه. عندي بقى قضيه كبرى كمان بالليل وهي نايم، الست ده بقوم 4 مرات على كوبة الفطار. طب هي هتنام ازاي؟ مش عارف. تبدا بقى تتعب وهو يشتغل مواد، يبقى فور ايرجنسي اند فريكونسي، ايرجنسي اند فريكونسي. فين بين الكلام كل 12 وبعد الكلام كل 24 ساعة. خد الدواء ده أرخص منه، اسمه إنكونتس، 4 مللي جرام بيرفي، وان تابلت، أو نفس المادة، وان تابلت، أرخص يعني الشركة، أرخص بس الديتروس يقول ده جوز، يبقى لذيذ. هقول لك بقى على سر الحاجة كده، كل السر ده في بقى ناس بيحاولوا جاهلين يروحوا جايبين 2 مللي سوى الحريم اسمهم كبير دول يوم بيحبوا يخمصوا في الدواء يعني نشوف الدواء اللي بتاخد 3 مرات ولا بتاخد 2 مللي كفايه دي وصلنا في كفايه واحد عشان الدواء غالي طبعا عايشة بقى الأسعار بقى الكلية طبعا تسمع دواء الدواء مش عارف 50 جنيه ده أنا أهوي محمد كده عامل خريج لا خالص حاجات ليه طب راح البيت في الناس اللي تحت بيت راح جاي من 2 مللي وال 2 مللي ده إيه؟ ال 4 مللي ده كام قرص؟ 14 قرص ال 2 مللي العلبة فيها كام؟ 28 قرص وبعدين تروح وزن 2 مللي واحدة في اليوم عشان يبقى فيها كام؟ شهر وتختار بقى تقول لك ايه؟ انا بقول انا صاحي بالنهار انا كويس يعني بروح الحمام انا متضايقة من بالليل اخد القرص عشان انام وما اقومش اخش الدكتور بص هم بيعدوا نفسهم بدورهم هتشوف الحاجات دي في الناس الكبار دي كله بيمشي يا عم احنا غلابة في كل حاجة ماشية معانا نيجي بقى نشوف الاستروجين ريبليسمنت سيرم انت بقى تيجي تقول ايه طب انا مامتي عايز ادي لمامتي ريبليسمنت سيرم يعني هو هيبقى كويس وهيفيدها بس في يعني طبعا بعض المخاطر اولا بيركيوتينيوس باتش دي حلوه قوي عارفين النايتريت باتش النايتريت باتش لازم تظبط وقت الباتش يبقى شغال مع بعض اورال استروجين توبيكال استروجين طبعا في كلمه الحكايه دي مهمه بقى بص هو يا اولاد شيلين كيوريما في كلمه اسمها ديسبارونيا يعني ايه يا دكتور؟ يعني فين يورين ساكشوال انتركورس؟ لان هي عندها دلوقتي ان هيلسي فاجينال ميكوزا والفاجينال ميكوزا الميكوزا بتعتمد على الاستروجين فيقوم يدوها ايه بقى تحت اهو توبيكال استروجين توبيكال استروجين عشان تفاريد هيرش وتيست بقى هيرش وتيست طبعا انت مكتوب في مربع صفحة 59 فوق بص المربع بيقول لك ايه جميل بيقول لك استروجين هرمون ريبليسمنت سيرم اتش ار تي هرمون ريبليسمنت سيرم المربع بيقول لك انكريز انسيدنس اوف كانسر بريست وكانسر يوترس with the use of unopposed estrogen without progesterone. عشان كده هما دايما كانوا بيدوا الاول ايه؟ استروجين بس، فالاستروجين بيخلي كانسر بريست كانسر يوترس يزيد. لكن بيدي حاجه اسمها ايه؟ بيسموه ايه؟ بص conjugated estrogen. اكتب الكلمه اسمها conjugated estrogen يعني استروجين مع بروجسترون. عشان بس تبقى فاهم يعني الحاجات دي اسمها conjugated estrogen. هرش وتيس هرش وتيس يعني ايه؟ يعني مش شعر كثيف بس لا هي مين ديستريبيوشن اوف هير في الفيميل فاكرين انتوا لفظ اسمه هايبر ترايكوزيس؟ خدناه في كلينيكا خدنا كلمه اسمها هايبر ترايكوزيس يعني شعر كثيف في الجسم راجل او ست لكن الهيرش وتيس ده شعر في الفينيل زي الرجاله يعني واحده ست ليها بيت بشكل ببساطه ففي عندنا اوفيريان اهم حاجه ايتيوباسيك كومبلكس كونتينوس وبوليسيستيك اوفري في بقى ادرينال كونجينيتال ادرينال هايبرفليزيا وكوشن فاكرين مينوكسيديل مينوكسيديل طبعا المربع ده كده اكتب على المربع ده كده ثقافه ده ثقافه بتاعها يعني بص كاتب لك ايه الكلام جميل جدا اول جمله ايه؟ هير انهبيتد بتستيكولار اندروجين بتاع الاسكان ده اللي هو الراجل عشان كده الراجل بيراعى كل ما بيكبر فيه راعى هير نوت افكتد بالاندروجين الاي براو والاي لاش هير ديبند اون ادرينال اندروجين عشان كده ما اقول لك ايه؟ هي الادرينال شغاله بتاعت العيان لا بيوبك هير موجود زبده الهير موجوده يبقى الايه؟ الادرينال جلاند شغاله خلي بالك من الحكايه الهير اللي بيعتمد على التستكل ابر بيوبك هير والفيشيال اللي هو الشعر بقى اللي في الدقن ده والفرنت الكلام كله فاهم مشكله في هنا حته تكتب عليها كرامه disorder of sexual differentiation فالراجل ده اكتب السؤال بيجي ازاي بقى هنا؟ في ناس تحب تفضل زي ما قلت لكم في الكلينيك فانت بتقول له ايه؟ في مين بيشنت عندها 45 سنه ازاي كده؟ هيقول لك عرفت ازاي ده في مين؟ عرفت ازاي هو مين؟ يبقى صدقك كده مش فانت احنا بنعرف ازاي في الكلينيك عادل على كلمة سوشيال سكس اللي هي جندر. أنا النهارده الست أو الراجل أعرفهم إزاي؟ جنرال فيتشرز بتاعتهم العامة الخارجية. وأقصى حاجة عندي في الطب وأنا بكشف عليه إن أنا هشوف الإكسترنال جينيتالي بس. مش كده؟ بس. ده اسمه إيه؟ جندر. عشان كده لما تيجي أنت تقول السكس يقول لك قول جندر. آه كان كلينيكال قول جندر. ده اللي إحنا بنشوفه. انما في كروموزومال سكس هل انت حددت له كروموزومات؟ في جونادال سكس بيعتمد على خلي بالك الكروموزومال بس ده بيحتاج طبعا مش مهم في موديبك اللي هو الشكل الخارجي بس افكتيف سكشوال سوشيال سكس جندر في شويه حاجات كده بيرنر كرافتر يوفر دي بتحصل ازاي؟ بتحصل منين؟ نفخة ريليز اوف جوناد مش كده برضه ايه؟ يعني ايه بريكوشيس يوفر يا دوب؟ يعني ايه بقى؟ يعني الولد بلد بدري خلي بال حضرتك الواد فاكرين الواد عشان بس كده فكرت فاكرين الولد اللي كان عنده كوتشين الكاثرين هايبر بليسيا الولد كنت عنده 10 سنين بلاش 10 بس ايه 8 سنين حصلوا ادرينا هايبر بليسيا ادرينا البلاد راح مطلعه هانتوش علاج حصل له ايه ده شنب عضلات صوته تخين قلت عليه ان هو صوته يبرد ان هو بقى شكله بدا يبان ان هو بقى راجل وحاجات زي كده لكن غير القادر على الانجاز لان البنيان التركيب اصلا ما طلعتش يعني دي نقطه بس ودي ايه مصيبه اخر حاجه وامشي هذا مهم انا وضحت هو ده يعني كده على الباشر وبيزي بس يا عم خدت حاجه حبيبي بص احنا قعدنا الساعه كام اصلا النهارده حسيت ورا بعض قعدنا كام خد واحده واحده بص خد من واحده لسته بدأنا بمين ومين؟ بدأنا بريد لسه الساعة 6 الغروب وراح بدأ خلة فرحة هي الدرس كده بتاع البرانش هي الدرس روماتيزم كده برضه حصل توزيع تبتدى هنا اصحى نفسك يا اخي الفاضل الاخت الفاضلة استريحي حي خالص الوبيزيتي يعني مش ويت جين لا الوبيزيتي في ويت جين بس لازم البودي ماس اندكس يزيد ولازم الزياده تبقى نتيجه اكسسيف ديبوزيت اوف اديبوزيشن يعني ما تجيبليش واحد لما عنده اسايتس ضبط دي قد كده ليه وارد وش وارد وتقولي ده عنده ايه؟ وبيزي لازم يبقى فيه اكسسيف ديبوزيت اوف ديبوزيشن اسباب بقى جينيتيك اهم حاجه الليبتين الليبتين ده بيطلع منين؟ من الديبوزيشن سبحان الله الديبوزيشن بتاعنا ده طلع بيطلع ايه؟ ليبتين والليبتين ده دكتور بيسيب نفسك بيخلي الابيتايت ايه؟ تقل اقولك على سر بص يا دكتور فينا ناس تتكلم بص اسمع الحته دي فينا ناس يلاحظها في نفسه هي كده بص تلاقي واحد ايه يجي عليه فتره في بياكل تلاقي وزنه زاد له 7-8 طبعا الوزن اللي يزيد ده فات بعدين فات في جسمه يزيد قوي اللي بص ايشو يروح طالع الليبتين بكسره اكيد روح قاعد الواد ده يعد بتاع 3 اسابيع كده اكلته قليله تلاقي وزنه يرجع لوحده في ناس كده انتوا بيحصل معاك كده ولا لا؟ انتوا ماشيين في السكه انتوا ما عندكوش لبت اصلا مفيش لبت لبت مين يا عم؟ ده انتوا عندكم لبت بس يعني في ريزيستنس الاندوكراينر ايه الامراض الاندوكراينر طبعا الميل اكتر من الفيميل اكتر من الميل يا ولاد الفيزيكي صح كده ولا لا يعني الستات بالذات بيبان بقى الايدج بعد المنوبوز يعني بعد كده سن فوق ال 40 تلاقي الستات ما شاء الله بقى العمليه خلاص بقى تحس انك انت بقى متجوز خلفك. لك حق. خلاص يا عم. في كمان ابص اقول اوبيزيتي بالكتير بتيجي السن يعني في كده بنات اول ما تيجي في البيوبرتي تلاقي البنت تخنق. تبقى حامل تخنق ونبوظ هم هينفعوا انت ما تعرفش. ما بين بقى الفترات دي برضه بتفهم برضه. كانوا واحنا عاملين معاهم. تيجي بقى بعد كده باثولوجيكال كوشي. زي ما قلنا الكوشي هو مش بيعمل اوفر ويت برضه، هو اكتر بيعمل هاند ديستريكت بوليسيستيك اوفري هايبوثايرويد مهمة قوي. خلي بالك حتة على فكرة حتة الفيميل دي يعني يمكن برضو احنا كنا بنقولها زمان انه فيني هذا انا كنت كاتبها دي حتة مش كاتبها مش عارف راحت فين صار مش كانت ده مشكلة بالنسبة لي مشكلة كان في زمان حته سوشيال مش عارف فين في حته سوشيال مش لاقيها الحته السوشيال دي كان زمان المجتمعات الشرقيه زينا زمان كان الفيميل كانت لازم تبقى اوبيس لازم تخينه تخينه وده كان هو ده الجمال بعينه كان العريس ما يتجوزش اي حد يقول لك اما في حد تبقى عروسه يا رب كده حاجه كده يا رب كده معدي سبحان الله انت فاهم بالك في الجماعه القدام لا الراجل رفيع يا ست ماشيين مع بعض يا رب ايه حد كده اهو حتى ما شاء الله يعني هي اه ما فيش فيها رجل كان في التمثيلية شخصية كده مشهورة اسمها طباطا مامتا كانت بتروها برضه يمكن الأكبر مننا كمان يبقوا كانوا بيشوفوها أكتر كان في شخصية يعني راجل وست بيطلعوا دايما اللي هي المشاكل اليومية دي وبتبقى في الراديو ومش عارف ايه كان اسمه سبع افندي ورفيع هانم سبع افندي اسمه سبع بس هو رفع كده ورفيع هانم ده كان بيرمز للمجتمع زمان ولذلك كانت الست مسيطره على الرجل سيطره تامه اي مشكله تروح حطاه وتروح قاعده فيه ماشي خالص كده كانت مسيطره عليه سيطره تامه وكان كله بيتضرب شوف مره ست يا دكتور بص بتتكلم عن جوزها ست تخين جوزها ده صغير وعمال يتكلم عن جوزها بقى ان هو انتهى انا مش عارف اعمل ايه مش عارف اعمل ايه انا ما انفعش مش عارف ايه انا ما انفعش ضربنا ما انفعش ايدي وجعتني من كتر الضرب الراجل قاعد الواحد بيحاول يتجنب الحاجات دي بصراحه. كل شويه تلاقي الهبل تشد حاول انا نلم العقل. طبعا ده ابني لا تنظر لهذا المنحنى فانه منحنى الرفاهيه يا جسم عندنا يا ابني. العيب العيب بالقبل ايه عيب الابل هنا؟ ايه عيب الابل هنا؟ بص بقى هو الاديبوسكي شو كانوا زمان فاكرينه ايه؟ مجرد فاهم. لا الاديبوسكي شو بقى اللي هنا ده وحش. عشان كده دكتور حاول كل ما احتاج الامور دي ساخن حاول تلم شويه. الواحد هيعمل ايه؟ فانت ليه بقى؟ لان الدهون اللي هنا بتطلع سايتوكاينز بتخلي الانسولين ما يعرفش يشتغل. هي سبب الانسولين ريزيستنس. عشان كده بيحصل علاقه ما بين الاوبيزيتي والدايابيتس. انهي الاوبيزيتي؟ الادمنت. الكوفيتريا بقى لازم البير شير بتلاقي العيان ايه؟ لا العيان مدلل يعني بالبني ده النص التحتاني كله مدلل على بعض. لا العمليه كلها بقى النص التحتاني حاجه محترمه كلها على بعضها. بص الراجل يكون عامل ازاي؟ ما شاء الله تحس ان هو يعني ايه؟ الاوبيستي دي بقى لعلمك حلوه كويسه. ده ممتازه طبعا يعني الابل شبه من هنا جت كلمة الويست هيبرش. دي بقى بعد كده كومبليكيشن كل سنة بنعمل حاجة الأوبيز سايكولوجيكال ترابل. دي طبعا يعني بصراحة في ناس كده بس هي ضد بالها الأوزان في أوزان كتير. في بنت والله يا دكتور قريبتنا بصراحة بنت يا ابني وزنها بنت عندها بتاع 20 سنة وزنها كبيرة متبلغة 145 ايه ده؟ عايزين نقطعها كده ونقول يا الصومال. ده سكه. حرام. ميكانيكال ديسبتيتي. لا بعدها مشاكل. هايبرليبيديميا. ومن هنا جه سندروم اكس. سندروم اكس جه بصوا ايه؟ بصوا التسبب سندروم اكس ايه؟ هي ترانكال اوبيستي. الاوبيستي يبقى ديابيتس وهايبر تنشن وهايبر تنشن عليها ايه؟ باظ. بيكويكيا صدور. على فكره بيكويكيا ده حد يعرف كلمه عن بيكويكيا؟ مين يقول لي بيكويكيا دي جت منين؟ في ناس تحب تشوف الثقافه بتاعتها. طب انا هسيبها يعني هسيبها تجيبوها لي حد يحكي لي قصتها عشان مش طبيعي. وكان في كاتب مش لازم اسم لازم وكان اسمه تشارلز ديكن. المهم مش مهم في الكاتب ده انت بيكتب في كلمه ميديا يا حبيبي اطلع كلمه منين؟ ايه؟ في المدرسه وبعد ايه؟ اقرارات انت عايز اسمه يزيد ده يعني ايه؟ قصه؟ الراجل ده كان بيعمل قصص هو كان عامل قصه من ضمن قصصه يعني بتاعت الاطفال والحاجات الجميله دي. كان عامل قصه فيها ولد يعني صغنطر كده بس ده تخين. الولد كل ما يجري ينهج ويعمل مش عارف ايه وكان ليه منظر. الولد كان اسمه بيكويك. الولد اسمه بيكويك فشخصيه بيكويك دي كانت مشهوره قوي. الولد بيكويك التخين اللي عامله تشارلز ديكنز بتاع. فالمهم لما جه واحد راجل ده اكتشف ان جماعه التخان قوي دول بيبقى عندهم هايبو فنتيليشن بيحصل لهم هايبوكسيا بيخشوا في كورب المكان واطلق عليها الايه؟ السندروم البيكويكي. بيكويك يعني نسبه الى بيكويك اللي هي الشخصيه الكاركتر اللي قدمها تشارلز ديكنز. فاكرين الكلام ده؟ سمعونا سقف بسرعه. كاردي فاسكولار بقى كورونري سيريبرو فاسكولار برضه بتيجي في حته سلاسه. الادي سندروم اكس. سندروم اكس اللي قلنا عليه بقى هو ترانكال اوبيزيتي او ابل شيب اوبيزيتي هيحصل له ايه يا دكتور؟ هيحصل له دايابيتس وهايبر انيميا وهايبرتنشن. ده اللي هو طبعا على فكره الراجل اللي قال اكتشف وصلك الراجل ده بعد ما مات عرفه ان هو كلامه صح. يعني الراجل بيقول لك من السبعينات او الستينات يقول يا جماعه الاوبيزيتي والهايبرتنشن والدايابيتس والهايبرليبيديميا دول وان يونت مع بعض، ده مرض مع بعضه. انا مسميه كان هو مسميه ده ميتابوليك سندروم، وعمال يتكلم الناس يقولوا انت راجل حمار وما تفهمش حاجه. بعد ما راجل يعني مات من الحصره فاهم ازاي؟ اكتشفوا ان هو كلامه صح. بس هو سبحان الله. قدمت الكوارتيت اكتب عليه الرباعي، الرباعي القاتل. الرباعي القاتل. الحاجات دي بقى كلها طبعا الكلام الجميل ده عشان لما تطلع في التلفزيون. الرباعي القاتل. كل دي بقى حاجات ايه؟ ديني. اه لا سوري تدني. بص تي اي اي دي واي. دي ناقصه مش كده يا ولاد؟ سوري في دي قبل الهي. تدني كوارتيت. يبقى الرباعي القاتل. كل دي حاجات زي ما قلنا. ايه الرباعي القاتل؟ ما احنا قلناه. الاوبيزيتي الهايبر تنشن الهايبر ليبيديميا والايه؟ والدايابيتس. خلي بالكم ان انتم لما تيجي تبصوا حواليكم هتلاقي ناس كتير انت عارفهم هايبر تنشن ودايابيتس واوبيز وهايبر ليبيديميا عنده الاربعه. اكتب على الرباعي القاتل انه قنبله موجوده هيطرع في اي لحظه. يبقى انت لازم تخلي الاربعه دول ثلاثه، خليهم اثنين، اعمل كنترول الليبت بروفايل. هو الراجل قصص في الاكل خلاص، سيطر على الليبت بالعلاج، سيطر على البلاد بريشر وسيبه عامل تخين. فاهم قصدي؟ لكن احنا ايه؟ ولا مسيطرين على ده ولا ده ولا السكر بتاع. تلاقي الراجل في الاخر ايه؟ كورونري. بص الراجل ده لا كورونري لا سريبرو باسكولا لا الاثنين. اعمل حسابك. شوف ازاي؟ علاج الاوبيستي طبعا في دواء بطل بريديا بطل اللي هو اسمه ايه؟ سوبي تريبتان. سوري سوبي تريبتان. البريديا بطل لانه طلع بيعمل مصاري. انت عارف ان البريديا ده احد مستخدم في مصر 7-8 سنين وكانت بصراحه الفكر كان يسد النفس ويعمل كالوريك بلس يخليك ايه؟ يسيح الدنيا كده وفي نفسك. بس يا دكتور كان بياخده بص يعني عايز يتخانق مع دفان وشه. يعني كان راجل قبل الدواء انا عايز اضرب اي حد اشوفه. وانسومنيا ويقول لك كمان كان بيعمل ستروك عمل مصايب. فانتوا خلاص الدواء ده انتوا ايه؟ انتوا ده مش موجود في السوق. انتوا مش عارفين. انتوا بتتحاجوا ورا بتتفرجوه بتتفرجوه حد كنت بيعمله ولا حاجه. اورليستات اورليستات ده اللي هو في كذب ابدا. هو ده بيعمل لك مثال على الفرن. الاورليستات ده بيمنع الابسوربشن بتاعك. في بقى سيرجي اللي هي تلبيس المعده ومش تلبيس المعده وجاستروبلاستي يصغر المعده. اكتب كمان جاستري بالون. عندنا البالونه تابعوا عنها يا اولاد. البالونه دي بيحطوا بالونه ينفخوها كده يدخلوها في الاستومك وينفخوها ويسيبوها جوه المعده. ما انت معدتك فيها بتاع الفيتروسيدا تلعب كده جوه المعده. ما يجراش حاجه. بيسيبها 6 شهور. كمان بتاع 13 يوم. برضه يعني ولاد حراميه يعني. هو الشركه اللي عاملاها عاملاها غاليه. تقول لك سالفه. فالراجل يدخلها لك بالمنظار 5 دقائق تروح. يعني مسافه انك تاخد الحقنه وتنيل كده تكون راجل حاططها في يومك. تروح تدخلك وتجيب. تقعد عندك 6 شهور تفضل معدتك مليانه 6 شهور. معدتك بتاكل حاجه كافيه تعبني لا نفسك خلاص مش معاك. بعد 6 شهور بتشوف. طب بتنزل كام كيلو؟ 20. 20 كيلو في 6 شهور. فيري جرادوال فيسيولوجيكال يعني. وبعد شهر. عايز تحط بالونه ثانيه؟ عايز 6 شهور ده بيبقى كده. بالذات لما هي تنزل. في بقى واحد لذيذ قوي روبن وايت جاستريك بايباس. روبن ده ايه يا دكتور؟ بتبقى جاسترو جوجونا اللي هي جاسترو جوجوناسي. يقول لك بيسموها ايه؟ تغيير مسار. يعني ايه تغيير مسار بقى؟ يعني الاكل اشرب الحاجه الساقعه والاكل ينط من معدتي على الشوجن على طول، ينط من معدتي على الشوجن. الحركه دي بتعمل نوع من البلع فانكشن بالظبط كده. فتعمل ويت افكتيف. يعني انا اعرف ناس كتير عاملينها، بس دي بقى ايه الاوزان الرهيبه. في حاجه لذيذ قوي الوايرنج شو بص تسيب الشوك عشان ما تفتحش بوك. فاذا بص واخد غرز الشوك كده تسيب عشان الراجل ما يفتحش بوك على الاخر، يا دوبك افتح بوك يا دوبك كده. وكان مثلا حته زيتونه ما اقدرش مش ها؟ بيقولوا ازاي؟ الواير جاته غرز عشان يخلي فتحه الماوس صغيره يوم ما ياكلش كتير. طب قلنا دي مفتوحه تفضل انت ايه؟ انت ان شاء الله ممكن تقعد.